Ya Mevla-i Sultan el-Khwan, Ya Furhu ma'ana entum ya Shubban, Ya Mevla-i Sultan el-Khwan, Ya Furhu ma'ana entum ya Shubban. عرسنا مبروك عليك يا سيدي ومولانا ربي حبيب يا سيدي وعرسنا مبروك عليك يا سيدي مولانا ربي حبيب يا سيدي يا سيدي عمر وعرسنا ربي حبيب يا سيدي ومولانا ربي حبيب يا سيدي وعرسنا ربي حبيب يا سيدي مولانا ربي حبيب يا سيدي يا القمر علي مدير دارا مولاي السلطان وهي النوارة يا القمر علي مدير توتا مولاي السلطان وهي الياقوتة وعرسنا ربي حمي يا سيدي ومولانا ربي حمي يا سيدي وعرسنا ربي حبيب يا سيدي ومولانا ربي سيدي ويا القمر علي وديري دارا مولاي السلطان وهي النوارة يا القمر علي وديري دارا مولاي السلطان وهي النوارة وعرسنا ربي حضير يا سيدي ومولانا ربي حمي يا سيدي وعرسنا ربي حضير يا سيدي ومولانا ربي حمي يا سيدي يا القمر علي وسهر معانا مولاي السلطان وهي المرجانة يا القمر علي سهر معانا مولاي السلطان وهي المرجانة مولاي السلطان يا زين فتزان مولاي السلطان يا زين فتزان بركة على مولاي السلطان يا ورد بجنان مولاي السلطان يا زين فتزان مولاي السلطان يا زين فتزان بركة على مولاي السلطان هو جا مولاي السلطان باركوني هاي الحباب مولاي السلطان هو جا مولاي السلطان باركوني هاي الحباب مولاي السلطان زيدوا فرحوا يا الاخوان مولاي السلطان هو جا مولاي السلطان باركوني هو السلطان هو جا مولاي السلطان باركولي هو يا الحباب مولاي السلطان باركولي يا الحباب مولاي السلطان فين هو مولاي السلطان وسع عمر